كل مرة يسبب موته وهو من البطن شهادة. بالنسبة اللي يقام على حد يغسل أحسن إليك يغسل وصل عليه مثل ما غسل مع الغميدية وجيمه غسل وصل عليه. أحسن الله إليك. ما رأيكم في من يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ساذج وليس بعالم وإنه تبنى قضايا ساذجة؟ هذا جاهل مركب أو جاهل مركب صلى الله عليه وسلم يستحق التأديب. نسأل الله إليك. ما يقال بردته لا سمى قضية التوحيد قضايا ساذجة؟ محل الله الحكم الردة محل الله. لكن يثبت عليه الشيخ يشهد عليه ويرفع أمره لولي الأمر يعتبت أو يعتبت يجب على ولي الأمر يعجل إن هذا معروف صاحبها في البلاد كفرة يهدينا وإياه الله يرده من التوبة. الله يرده من التوبة. السلام عليك. سائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول هل كلهم في النار إلا واحدة؟ قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه. يقول هذه زيادة هذه يحصل لك الحديث؟ نعم لم يروها التنمية الزيادة وإلا الظاهر وهي الجماعة وقد أجمع أهل السنة أن الفقه الناجة هو أهل السنة والجماعة لإجماع المسلمين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم. أما من خالفهم هم أقسام سنتان وشرعون فقه فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع لكن ليس كلهم كفار فيهم الكافر وفيهم غير الكافر لكنهم متوعدون بالنار بخلافهم الحق إما ببدع وإما بالمعاصي كبيرة ولعياذ بالله وإما بالكفر يكفر فيهم الجهمية والمعتزلة والمرجعة والرافضة وغيرهم من أهل البدع المضلة إن شاء الله. الكفار منهم أحسن الله لا يدخلون في 73 لا هذا في حق منتسبين للأمة منتسبين للإجابة لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم مدعي للإسلام. صلى الله عليك. هل يجوز الربط بين هذا الحديث وقوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين؟ يدخل هذا الدخل الفريق هم أهل السنة هم الناجون والبقية أصابهم عاصم ما بين عاصم وما بين كافر. صلى الله عليك. بعضهم خص الطائف الناجي بأهل العلم وبعضهم أهل الحديث. لا بس هذا يعني أنهم خواص لا أهل السنة لعم العام وغير العام من يتبع على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان عامي هو من أهل السنة والجماعة لكن يعني أئمتهم هم العلماء الأخيار من الصحابة ومن بعدهم وأهل الحديث الشريف وليس معناه أنه خاص بجوزه وأمه وأخته ولو عامية مثل تبع له. ألا يكون خاص بالإمام أحمد بأهل الحديث هم المتبعون للحديث لا هم العلماء فقط؟ لا مراد علماء الحديث لكن مراد الباقي تبع لهم يعني البقية تبع العلماء صلى الله عليك. بالنسبة للأشاعرة يدخلون أنهم من أهل السنة وجماعة كذلك؟ لم هم من أهل السنة وجماعة متوعدون لأنهم فات الصفات إلا 7 وإلا 10 وإلا 20 على اختلاف بينهم. أحسن الله. يعني مذهب العوام مذهب علمائهم ولا يجوز لهم الخروج عن ذلك؟ نعم ما في العوام تبع علمائهم. المحروق بالنار هل يغسل؟ إن كان أمكن ولا يمكن يمكن يغسل غسل كان يخشى تقطعه يمم يصلى عليه إذا احترق بالنار يمم وجهه كفيه بالتراب أما إذا فيس في غسله إذا كان متماسك يغسل. الله يجزيك. يخشى عليه من ساعد على قتل نفسه يخشى عليه من الإثم وآثم لا شك لعد الحدود يقول يكون قد شارك في قتل نفسه إن شاء الله العافية. المصدوم الشيخ يقول المصدوم لماذا يدخل في ضمن الشهداء؟ نعم إن شاء الله مصدوم من صاحب الهدم أو أشد الذي يقتل نفسه متعمدا ما حكمه ذاحش؟ عاصي صدق غسل وصلى عليه لكن ما استحل ذلك إن شاء الله. وإذا استحل من استحل يكفر من استحل قتل المسلم غير حق الله العافية. جزاك الله خيرا.